وليس للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور دخولها بالقوة للشرطة بالظنون بمجرد أنه يظن ذلك، بل إن عثر على منكر غيره، عثر على منكر غيره، ولكن أنت لم تطالب بالبحث والتفتيش. قد تأتي بعض الصور سيذكرها يعني تجعل الإنسان أن يفعل ذلك. قال الماوردي: ليس له أن يقتحم، يعني يقتحم الدور يدخلها بالقوة وتجسس، إلا أن يخبره من يثق بقول، ليس بقول كل أحد، إنسان حكيم يفهم. إن رجلا خلى برجل ليقتله، خلى برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث. لماذا في هذه الحال؟ حذر من فوات ما لا يستدركه. لو قتل هذا الإنسان كيف يستدرك؟ صحيح؟ قوله: وذلك أضعف الإيمان. قد ذكر أن معناه أقله ثمرة، يعني كما تقدم. قد جاء في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الخردل بذور نبات، يعني يضرب بها المثل في الصغر، إذا أردت أن تستصغر شيئا تضرب به المثل، تقول ليس وراء ذلك حبة خردل، أي لم يبق وراء ذلك مرتبة أخرى. مراتب انتهت، هي ثلاث مراتب فقط. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام، لأنه لو أخذنا بأنه الإيمان على لفظه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، معناه أننا سنكفره، فهمنا؟ ولذلك احتاج أن نقول لا، المقصود هو الإسلام، وأن التغيير ينقسم إلى ثلاث مراتب، وبعد المرتبة الثالثة لا يوجد مرتبة، هذا هو المقصد. وفي الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، لأنه جعله يغير بالقلب. ومذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. الحديث 35: نحن سنأخذ حديثين فقط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تذابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ليش لا يكذبه؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحديث يعني فيه قوة الإسلام. وهو يقطع الطريق على كل شيء يورث البغضاء في قلوب الناس ويمنعه من التقاطع بأفعال ظاهرة مثل التنالس، وأيضا بأفعال قلبية مثل احتقار المسلم، ثم يبين أن الأصل في المسلم الحرمة، دامه وماله وعرضه، وهذا ورد في حديث كثير. قوله ولا تحسدوا، الحسد تمني زوال، تمني زوال النعمة يعني عن الغير، تمني زوال النعمة وهو حرام، والحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير يعني حكمه حرام. في حديث آخر إياكم والحسد، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الخشب، عندنا العشب لا هي الخشب. خشب عندك خشب؟ طيب كثير من الناس يعني يخاف من الحسد، إذا أصيب بنعمة أو أتته نعمة فيخاف من إيه؟ من الحسد. وهذا طيب، لكن ويستعيذ بالله من الحسد، وهذا أيضا طيب. لكن في حقيقة الأمر أنك تستعيذ من الحسد محسودا وحاسدا، كما تخاف أن تقول أن تحسد تخاف أن تحسد غيرك من حيث لا تشعر، أو على الأقل لما يقال به العين، لأن الحاسد يعني هو في قلبه مرض يتمنى زوال نعمة الغير عن الناس عموما، لكن العائل قد يكون إنسانا صالحا، لكن يعتري الشيطان في موقف ضعف فيصيب الناس بعين. لذلك الإنسان إذا يعني استعاذ من الحسد يستعيذ بكونه محسودا أو كونه حاسدا، لا ينسى ذلك. وهنا يأتي السؤال، قد ورد في الأحاديث لا حسد إلا في اثنتين، فأثبت الحسد، فالعلماء يقولون هي الغبطة ليس الحسد، ولذلك يقول هنا إيه؟ فأما الغبطة فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد، من غير أن يريد زوالها عنه، أن هو عنده مال، هو عنده سيارة، خلاص أنت تتمنى ذلك أن يكون عنده سيارة وأنت عندك مثلها، فهذا لا بأس به، يعني تدعو بذلك، تدعو له البركة مثلا، دخول اللهم بارك له وارزقني مثله مثلا، هذه غبطة لا بأس بها. أما الغبطة فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، قد يوضع الحسد موضع الغبطة، يعني أحيانا يستخدم لفظ الحسد في موضع الغبطة استخداما صوريا ولا يراد به المعنى. لماذا؟ لتقاربهما يعني الغبطة والحسد كلاهما تمني ومتعلق بنعم الغير، لكن هذا زوال وهذا المثل، يتمنى ثبوت النعمة عند صاحبه مع تمني مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. قوله: ولا تنجشوا، أصل النجش الختل وهو الخداع، هذا إيه؟ أصله في لغة يعني، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد الذي يصطاد نادش، لأنه يقتل الصيد ويحتال له، يقتل الصيد يعني يخدع الصيد، إذا أراد أن يصطاد شيئا في البر أو في السماء فإنه يقتله يعني يحتال له. واضح؟ فهناك النجش في البيع، لكن تنجش لو أخذناه بمعناه اللغوي ستكون أوسع من دائرة البيع، تكون في المعاملة عموما. واضح؟ يعني لو ضيقتها في البيع ممكن أن لا تتعامل بالخداع في البيع، لكن تتعامل بالخداع في أمور أخرى. صحيح؟ ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب التباغض. وقال لا تباغضوا ويفسر بعدم تعاطي أسباب التباغض. لماذا أوله هذا التأويل أو وجهه هذا التوجيه؟ قال: لأن الحب والبغض معاني قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها. هذه أشياء يتأثر بها القلب ولا يكتسبها، ولا يملك التصرف فيه، ولا يملك التصرف فيه البغض والحب. يعني لكن أنت لا تسعى في إيصال أسباب البغض إلى قلبك، يعني تفكر فلان هذا يفعل كذا وكذا إذا هو يكرهني وبالتالي القلب يكره، مفهوم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة في علاقته مع زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما أملك ولا أملك. يعني الحب والبغضاء، يعني الحب والبغضاء وليس القلب. يعني إذا كان متزوجا بعدة زوجات هل سيكون الحب متساوي؟ لا، لكن المعاملة صحيح؟ وكذلك الأولاد وكذلك كل شيء. الإنسان ضعيف يعني يتأثر، لكن المهم ألا يكون مثل النساء يعني. إذا رأت تحسن إليهن الدهر كلهم، فإذا رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. لأن هذا يحدث مع أصحابك، مع حتى مع أخيك من أبيك وأمك، لابد أن يحدث تغاير في الآراء وفي المواقف، فلا تأخذ أنت موقفا منه وتعاديه، لا، تذكر الأشياء الجميلة الطيبة التي كان يفعلها معك. لكن هناك من الناس لا يذكر شيء، لا صح، يعني هناك من الناس لا يذكر لأبيه شيئا إلا أنه مر ضربه في صغره على شيء لم يكن هو فعله. هكذا تلخصت قصة أبيه معه، صحيح؟ وهذا يعني لا، يعني لا يكون من الصالحين، لأنه إذا فعل هذا مع أبيه، مع أنه صاحب فضل عليه، مع أمه، مع إخوته، مع أخواته، وهكذا، فسيفعل ذلك مع الله في آخر الأمر. لكن لما يرى أصحاب النعمة عليه ويشكر عليه ويشكر عليها، فيفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى من باب أول، تجده من الشاكرين ومن الحامدين. لكن الذي ينكر هذا جاحد أصلا، يجحد الناس ويجحد البلاد أصلا، يجحد نعمه أقصد، مفهوم؟ يعني يستهين حتى تقول أبوك فعل، أبوك أنفق عليك، يقول كل الآباء ينفقون على أولادهم، أمك أرضعتك مثلا مدة 9 أشهر، أقول خلاص أنا أشتري لها علبة حليب وأعطيها، لا، كل هذه مقابل الرضاعة. صحيح؟ طيب الآن يفسر كلمة أخرى، والتدابر المعاداة، يعني مقصود المعاداة، يتخذوه عدوا، وقيل المقاطعة، يعني يقاطعه لا يكلمه، يعني لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، يولي، لا تولون الأدبار، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره. قوله لا بيع بعضكم على بيع بعض، معناه أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار، وكلام متصل لا أدري لماذا وضع الخيار أو للسطر، يعني وكتبها باللون الأحمر، أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله، يعني بأرخص منه، وأنا أبيعك مثله، يعني مقصود بأرخص منه أو أجود بثمنه، يعني المقصود أو أجود منه بثمنه، أنت اشتريت بخمسة هذا القلم، أنا أبيعك بخمسة أيضا لكن قلم أفضل منها، إذا أبيعك مثله يعني بأرخص من ثمن، أو أجود منه مما اشتريته، يعني أو أجود منه بثمن، هذه صورة. أو يكون المتبيعان قد تقرر الثمن بينهما، يعني استقر على الثمن وتراضيا به، خلاص من الكلام اتضح أنهم وصل إلى النهاية، الآن سيتلفظان بالعقد، بعتك كذا قبلت، ولم يبق إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطي، أو يعطيه بأنقص قبيل العقد، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. الآن مسألة جديدة، وقبل الرضا أبقى أن الرضا لم يستقر في نفوس المتبايعين، ما زال هناك سوء، وقبل الرضا فليس بحرام، يعني قل له أعطني هذا بخمسة، قل لا، هو بعشر، أعطني بخمسة، بستة، قل لا، فإنسان يقول أعطيك بسبعة، هنا لم يكن هناك استقرار لا على الثمن ولا على التراضي ولا أي شيء. مثل بيع من يزيد. هتقول بيع من يزيد؟ يقول مثلا هذا القلم من يشتري مني هذا القلم؟ أنت تقول بخمسة، أقول من يزيد؟ هذا بستة. لا استقرار الآن. يسمونها هنا المزاد. يعني في من زاد يعني. ومعنى وكونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة. الإخوة يعني الإخوة في النسب. معاملة الإخوة في النسب. ومعاشرتهم في المودة، الحب والرفق والشفقة والملاطفة. تشفق عليه إن كان في ضعف تقف معه، والملاطفة يعني تلاطفه في الكلام. ممكن تشفق عليه لكن تكون عبوسا معه، تكلم معه بتجاهل وعبوس. والتعاون في الخير ليس في الشر، ليس التعاون في الامتحان مثلا في الخير، مع صفاء القلوب والنصيحة بكلها. قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذلان ترك الإعانة والنصرة. إذا طلب منك الإعانة تخذله تتركه، لا تعين ولا تنصره. ومعناه إذا استعان به على دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعا. لكن لو الأمير يظلمه يريد أن يأخذ منك بيتك، وأنت تقول يا خلاك الأمير وأتى بالشرطة ويريد أن يأخذ مني، ماذا تفعل أنت يعني؟ لا. إذا أمكنه. قوله ولا يحقره هو بالحاء المهملة والقاف، أي لا يتكبر عليه ويستصغره يعني في نظر. قال القاضي عياد ورواه بعضهم بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء، أي لا يغضب يعني إيه يخفر. بعضهم قال يخفر أي لا يغدر بعهد، يعني إذا عاهده لا يغدر بالعهد ولا ينقض أيمانه. إذا حلف له يا فلان لو فعلت كذا أنا سأكون بجانبك يفي بعهد، على رواية لا يخفرها. والصواب المعروف هو الأول، الصواب المعروف هو إيه لا يحقره، وعلى الرواية الثانية يكون هذا هو معناه. قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وشير إلى صدره ثلاث مرات، وفي رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى، وإنما تقع بما في القلب. يعني التقوى تتحصل التقوى بما في القلوب وليس بالأعمال الظاهرة، وإنما تقع بما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. واضح؟ والآن يقول يعني إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى لا ينظر إلى شيء وينظر إلى شيء آخر. سيتطرق إلى هذا ويقول إن نظر الله محيط بكل شيء، لكن هذا كناية عن أن الصور ليست هي المقياس عند الله، قد تكون جميلا وفاسقا، قد يكون غير ذلك ومن الصالح. الذي يقول ونظر الله تعالى ورؤيته محيطة بكل شيء، مفيش أي يعني ليس هذا تعريف، لكن هو يريد أن يصرف الإشكال الذي في ذهن القارئ كيف ينظر الله إلى شيء دون شيء. يقول ونظر الله تعالى ورؤيته محيطة بكل شيء. ومعنى حديث الله أعلم مجازاته ومحاسبته وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب. صحيح؟ لأن الصورة أنت لست أنت الذي صنعتها، لكن الذي تصنعه هو القلب. قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم في تحذير عظيم من ذلك، من الاعتقار، لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره، يعني ذلك ليس له فقط بل لكل الناس، فله من ذلك حصته نصيب. ثم إن الله سبحانه سماه مسلما ومؤمنا وعبدا في النصوص المختلفة، وبلغ من أمره، يعني بلغ من عظم أمر المسلم عند الله، أن جعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترسل رسولا، مثلا نرسل لرئيس الجامعة، هل ترسل له طالبا؟ لا، ولا معيدا، ترسل له إيه؟ دكتور كبير، صح؟ فهو يقول سيد الكونين اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى هذا المسلم، فإياه. إذا في تعظيم أو لا؟ في تعظيم، صحيح؟ إلى أن جعل الرسول منه، من الله إليه، إلى المسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل، وكافيه ذلك. كافيه يعني لذلك، يعني ايه؟ اي جرما، يكفيه جرما واثما، وكافيه ذلك. فان من احتقار المسلم للمسلم يعني بعض صور الاحتقار، يعني بعض صور الاحتقار، الا يسلم عليه اذا مر به، اذا مر به لا يسلم عليه، ولا يرد عليه السلام اذا بدأه، يعني قال السلام عليكم، يعني بعض المتكبرين يفعلوا، ينظر اليه. ومنها يعني من صور الاحتقار ان يراه دون ان يدخله له الجنه، وهذا يقع ايه مع العاصين، يعني ادخل فلان هذا عاصي لا يصلي ولا يفعل، يعني يدخل الجنه هذا، يعني لا ولا يدخل حتى حديقه الازهر. أو يبعده من النار في المخطوطة، أو إيه؟ أو يبعده من النار كذلك يعني. لكن في بعض الشروح يعيذه أو يعيذه من النار، لكن المعنى واحد. هنا يرد على إشكال، يعني أنت عظمت المسلم، لكن بعض المسلمين حمقى ويفعلون المعاصي ويفعلون كذا وكذا. وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق، يعني من المسلمين، فليس ذلك احتقارا لعين المسلم، ليس ذلك احتقارا لعين المسلم، كذا المخطوط لعين، بل لما اتصف به من الجاهل والفسق، بل لما اتصف به من الجاهل والفسق. فمتى فارق ذلك، يعني متى فارق الجهل والفسق، رجعه إلى احتفاله به، يعني يبالي به، يهتم به حينئذ، ورفع قدره. إذا التوقير هو الأصل، وقد يذهب التوقير لعارض، إذا ذهب العارض يرجع التوقير مرة أخرى. ما هي المناسبة بقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا؟ ماذا؟ لأنه يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. أجسادكم يعني بعض الناس يرى أن له قوة، قد تكون هي أن الله سبحانه وتعالى جعله قويا لأنه أهل لذلك، أو يكون في الجهاد كما كان لسعد بن أبي وقاص يرى أن له منزلة يساعدك أنا قويا في الجهاد وراميا يرمي بالنبي رميا جيدا. فرأى أن له فضلا على باقي المسلمين وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم؟ الضعفاء محل نظر الله. فأنت تسعى وأنت عالم في مجال من المجالات وأنت تذهب إلى الرزق حتى الناس العوام يقولون هذا رزق الأولاد، يعني أنا لا أرزقني الله لمهاراتي وغير ذلك، لا من أجل أولاد الصغار. فكذلك لا ينظر إلى صوري وحتى الأعمال قد يدخلها إيه دغل والغش وعدم الإخلاص. التقوى فوق. الحديث الأخير إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ يعني مطولا. هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم القواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة بحسب كل إنسان، إنسان عنده مال، إنسان عنده علم أو إشارة بالمصلحة أو نصيحة أو غيره. ومعنى تنفيذ الكربة إزالتها لا مجرد تقليله، ليس مجرد التقليل فقط. قوله من ستر مسلما ستر عليه أن يستر زلاته ما يقع فيه من معاصي يستره، والمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا ممكن أن تكون متقيا وتقع. لأن بعض الناس يقول كيف فلان هذا يفعل هذه المعصية؟ لا، ليس معنى ذلك أنه فعل معصية أن نمحو كل ما فيه من خير، لا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. فذكر أن الشيطان يمسه بشيء ومع ذلك وصفه بإيه؟ من نوع من آل التقوى. إذا لا تتعجب، فالعوام يستعجبون من ذلك، لكن لا، فإن كان من آل التقوى ومن آل الصلاح ثم بدرت منه بادرة استر، مفهوم؟ ممن ليس معروفا بالفساد، وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه، إنكر عليه حينئذ ومنعه منها. فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إلا ما ترتب على ذلك مفسدة. فأما المعروف بذلك، معروف بالفسق والهجوم وترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، فلا يستر عليه، لأنه هو نفسه لا يستر على نفسه. الإنسان يمسك سيجارة مثلا في نهار رمضان ويقف في الشارع ويشرب، هل تستر عليه؟ لا. لكن لو كان في غرفة، في غرفته في شقته وهو يأكل ويشرب، ثم أتت الريح فأطرت الستار فرأيته، هو استطاع يستر عليه. لكن الذي يقف في الشارع هذا ويشرب ويأكل، مفهوم؟ لأن الستر على هذا يطمعه في الفساد والإيذاء وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك. الجسارة اللي هي إيه؟ الإقدام، يعني يخدم ويفعل. بل يستحب، لا يجب، بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. وكذلك القول في جرح الرواية رواة الحديث والشهود أمام القاضي والأمناء الذين يعينهم الحاكم أمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم في ذلك إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قوله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا الإجمال عون العبد، كيف تتم إعانة العبد؟ يقول هناك أمور كثيرة جدا لا أستطيع تفصيل فيها، هذا الإجمال لا يسع تفسيره لأن هذا شرح مبسط، إلا أن منه من صوره أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي ألا يجبر على إنفاذ قول أو صدع بحق إيمانا بأن الله تعالى في عونه. وبالحديث فضل التيسير على المعسر وفضل السعي في طلب العلم، ويلزم من ذلك من فضيلة السعي في طلب العلم يلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم، والمراد العلم الشرعي، ويشترط أن يقصد بذاته وجه الله تعالى وإن كان شرطا في كل عبادة. واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، يعني يجلسون مثل ما يحدث الآن حلقة ويقرؤونه بالتنوير، هذا يقرأ آيات ثم يتبعوا هذا وهذا على تلاوة القرآن في المسجد، يعني خلافا للإمام مالك، الإمام مالك يرى ذلك بدعة، تقول هذا بدعة، لماذا لم يفعله أهل المدينة؟ كما ذكرت لكم قديما أنه يضيق على فعل أهل المدينة فقط. ذلك هذه المسألة مذكورة في كتاب التبيان للإمام النووي يرد فيها على ذلك. فأحيانا يذكر هذا ويشير يقصد الإشارة إلى المخالف، يقصد الرد على المخالف لكن لا يطيل في العبارة. والسكينة هنا قيل المراد بها الرحمة وهو ضعيف، تفسيرها بالرحمة ضعيف، لماذا؟ لعطف الرحمة عليه، إذن العطف يقتضي المغايرة، صح؟ وقال بعضهم السكينة الطمأنينة والوقار الهدوء، وهذا أحسن. وفي قوله وما اجتمع قوم بعدها إيه؟ بعدها إيه؟ هذا نكرة؟ هذه طيب لا هو هذا صوابها هنا لكن هناك كلمة وقع سقط لأنها يعني هو ظنها مكررة وهي ليست مكررة، هو صواب العبارة إيه؟ وفي قوله وما اجتمع قوم هنا نكرة، هو لا قوم فقال لا هذه زائد أجتمع عليه، لبعض الناس إذا وجد كلمة مكررة لا أحيانا تكون كلمة أصل الكلام، حتى بعضهم وصل إيه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال يا الذين آمنوا آمنوا آمنوا هذه الثانية مكررة. وما اجتمع قوم هنا نكرة شائعة في جنسها، كأنه يقول ماذا يقول؟ أي قوم اجتمعوا على ذلك كان لهم ما ذكر من الفضل كله، فكانوا صالحين أو غير صالحين، فإنه لم يشترط هنا صلى الله عليه وسلم فيهم أن يكونوا علماء ولا زهادا ولا ذوي مقام. ومعنى حفتهم الملائكة أي حافة بهم، أي حافة بهم من قوله عز وجل حافين من تحول العرش، أي محدقين محيطين به مطيفين أي بجوانبه، مطيفين أي بجوانبه يعني أي بجوانب العرش، فكأن الملائكة قريب منهم قربا. ثم بعد ذلك قال حفتهم، يعني أنا أرى أن كلمة حفتهم هذه مقحمة هنا، يعني كأن العبارة كأن الملائكة قريب منهم قربا حتى لم تدع فرجة تتسع لشيطان. قولهم وغشيتهم الرحمة، لا يستعمل غشية إلا في شيء شمل المغشية من جميع أجزائه، كل الأجزاء. لماذا هو يقول هذا؟ لأنه سيستنبط منه استنباطا حسنا. قال الشيخ شهاب الدين ابن ايه؟ لا هي بالحاء، ابن فرح اللي هو الإشبيل الذي يعتمد هذا الشرح عليه وكأنه مختصر منه. قال الشيخ شهاب الدين ابن فرح، والمعنى في هذا فيما أرى، لذلك نسبه إليه لأنه معنى غريب، أن غشيان الرحمة تكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله تعالى. قوله وذكرهم الله فيما عنده يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في الأنبياء وكرام الملائكة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله وشكرا لك استغفر الله. ما معنى من بطأ به عمله لم يسر به نسب؟ من بطأ به عمله يعني لم يعمل كثيرا، فهو يسعى إلى الله ببطء، لا يصلي إلا الفرض، قد يتكاسل عن الصلاة، بطأ به عمله. فاليوم القيامة لا يسرع به نسب. لو كنت أنت من قريش من أهل البيت ولم تأتي بالأعمال لا ينفعك أن حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.